يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب إخبار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وزيراه وأميناه من أهل الأرض. قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال قال حدثنا تليد بن سليمان عن أبي الجحاف عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فأما وزير من أهل السماء فجبريل وميكائيل عليهما السلام، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. هذا الحديث حكم المحقق عليه بأنه ضعيف، قال لأن فيه تليد بن سليمان وفيه عطية العوفي، وكان صدوق يخطئ كثيرا، كان شيعيا مدلسا. أما وصفه بالتشيع وكذلك أبو الجحاف فإن هذا لا يؤثر على الرواية، لأن الرواية لم تأتي فيما يؤيد البدعة التي رمي بها، بل إنها على خلاف ما يرميان بها من البدعة، لأنها في فضائل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وهما يعني ذكر فضائلهما ليس من باب التشيع. ولذلك إن كان هذا موجب الضعف فلا أثر له، خصوصا وأن هؤلاء الذين ذكر تليد وعطية وأبو الجحاف ثلاثتهم رموا بالتشيع، بل إن تليد رمي بالرفض وهو درجة غالية في التشيع، والرفض عند أهل السنة والجماعة أن يقدم عليا على أبي بكر وعمر. من قدم عليا على أبي بكر وعمر وصف بأنه رافضي، لكن هذه الرواية كما رأينا إنما هي في الثناء على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فهي ضد البدعة التي رمي بها هؤلاء. وأشار المحقق جزاه الله خيرا إلى أن الحديث أخرجه البخاري في كتاب التاريخ الكبير، ورواه الإمام أحمد في كتابه فضائل الصحابة، وأخرجه الترمذي في كتاب المناقب، وقال حسن غريب، رواه من طريق تليد به، يعني من طريق تليد عن أبي الجحاف عن عطية. قال وأخرجه الإمام أحمد في الفضائل من طريق تليد عن أبي الجحاف يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرسلا، لم يذكر فيه عطية ولا أبي سعيد. قال أبو عبد الرحمن: ذكرت أبي رحمه الله، والمراد بأبي عبد الرحمن هنا هو عبد الله بن أحمد بن حنبل. يقول: ذاكرت أبي رحمه الله بحديث أبي سعيد الأشج عن تليد عن عطية عن أبي سعيد قال هو مرسل عن تليد عن أبي الجحاف، يعني بدون ذكر عطية، بدون ذكر عطية ولا أبي سعيد الخدري. قال وأخرج الطبراني نحوه بإسناد قال فيه عنه الهيثمي فيه كذاب، وقال البزار أو رواه البزار وفيه كذاب، ولعلهم قصدوا بالكذاب عطية لأنه كان يروي عن محمد بن سعيد المصلوب ويكنيه بأبي سعيد ويقول عن أبي سعيد ويظن الظان أنه أبو سعيد الخدري، والواقع خلاف ذلك. قال رحمه الله قال وحدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال قال حدثنا محمد بن موسى القرشي قال قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الجرمي قال قال حدثنا عبد الرحمن بن مالك قال قال حدثنا عطاء بن عجلان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وزيراي من أهل السماء جبريل وميكائيل ووزيراي من أهل الأرض أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. والواقع يقرر ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يستشير أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أناب أبا بكر رضي الله تعالى عنه في صلاة الجماعة حينما غاب عنها وحينما مرض، وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلم عمر رضي الله عنه وهو قريب منه عز الله سبحانه وتعالى به الإسلام، وكانت له مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى الحديث يطابق الواقع، لكن لما كان الإشكال في هؤلاء الرواة الذين رموا واتهموا فلا تقبل رواية عن طريقهم، وما يرونه يعدوه أهل العلم مطعونا فيه وإن صدقوا فيما رووا. نعم، إذا أسقط الراوي نعم يسمى تدليس، لذلك ما دامت جاءت الرواية من طرق متعددة صحيحة فلا داعي لذكر الرواية التي فيها الكذاب، بل تسقط الرواية كاملة لأنها لا يفيد روايته، لا يعتد بها لا وفاقا ولا خلافا. قال رحمه الله قال وحدثنا أبو الطيب الحسين بن صالح الهروي قال قال حدثنا علي بن داود القنطري قال قال حدثنا عبد الله بن صالح يعني كاتب الليث قال قال حدثنا المعلى بن هلال عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن لكل نبي أمينين ووزيرين فأمينايا ووزيرايا من أهل السماء جبريل وميكائيل عليهما السلام، عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال وأميناي ووزيراي من أهل الأرض أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فنلاحظ أن هذه الرواية جاءت من طريق أخرى، لكن أشار المحقق إلى أن هذه الرواية يحكم عليها بأنها موضوعة، ذلك لأنها من طريق المعلى بن هلال ابن سويد أبو عبد الله الطحان الكوفي، قال اتفق النقاد على تكذيبه وهو من الطبقة الثامنة. فهذه الرواية ما دام جاء فيها هذا الراوي فتوصف بأنها موضوعة لأنها من رواية الكذابين، وإن وافقت رواية غير الكذابين. وهنا قد يري السؤال، يقال إن هذا الباب الذي أورد فيه أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله هذه الأحاديث الثلاثة، وهي كما رأينا أحاديث مطعون فيها ضعيفة، وبعضها وصف بأنه موضوع، فهل هذه الروايات بطرقها المختلفة تتقوى أو يكون لها أصل؟ الجواب إن الروايات إذا كان فيها متهم بالكذب أو رمي بالكذب فإنها لا تتقوى، بل تعددها يزيدها نكارا. لكن قد يكون للمؤلف رحمه الله عذر، قد يكون للمؤلف رحمه الله عذر، وهو أنه سار على منهج الأئمة السابقين، ومنهج الأئمة السابقين أنهم يروون الأحاديث بأسانيدها، وإذا رووا الحديث بإسناده فإنهم يحيلون الناس على الأسانيد، لأن من روى فقد أحال، لأن من أسند فقد أحال، وأن من لم يسند هذا الذي يتكفل. ثم إن هذا الحديث كما رأينا ذكر في أصول السنة، فقد رواه الإمام أحمد في كتابه فضائل الصحابة، ورواه الإمام الترمذي في كتابه الجامع، ووصفه بأنه حسن غريب، بمعنى أنه مقبول الرواية عنده، وإن كان مداره على المتأخرين من أتباع التابعين أو من أتباع التابعين، لكن الإمام الترمذي لما عرف الحديث الحسن بأنه ألا يكون في إسناده متهم ولا فاحش الغلط وأن يروى من غير وجه، فإذا تحققت هذه الشروط في هذه الرواية فإنها لا يسلم بكون راويها متهما بالكذب. نعم، ما تعرف من المحقق؟ لأنه ما عندك الكتاب. إيه، لو كان عندك الكتاب لعرفت المحقق. المحقق مكتوب في ظاهر الكتاب، الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، هذا هو المحقق جزاه الله خيرا، وهو أستاذ في جامعة أم القرى، بل هو عميد لكلية كلية أصول الدين في جامعة أم القرى. عرفته؟ طيب. ثم قال رحمه الله: باب فضل إيمان أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، أي بيان فضل إيمانهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وأكد بأنهما يؤمنان بما يؤمن به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شهادة منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شهادة من بإيمان أبي بكر وعمر. ولا شك إن هذه الشهادة التي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم شهادة حق، لأنها صادرة من معصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولأنها شهادة يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي، لأنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: باب فضل إيمان أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قال المؤلف رحمه الله، أعني الإمام محمد بن الحسين الآجري، قال: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر يعني العدني صاحب المسند، قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج، وهذا من أصح الأسانيد، من أصح الأسانيد عند علماء الحديث. قال الأعرج: سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من كبار علماء التابعين ومن كبار فقهاء أهل المدينة، يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصبح، يعني صلاة الصبح، ثم أقبل على الناس بوجهه، فقال: بينما رجل يسوق بقرة إذ أعيا، يعني تعب من سوقها، فركبها، أي جعلها دابة كسائر الدواب كالبغال والحمير، فركبها فضربها يعني كي تسير، فقالت: إنا لم نخلق لهذا، أي فقالت البقرة مخبرة هذا الذي فعل بها هذا الفعل: إنا لم نخلق لهذا، لأن البقر معروف عملها تسقي الحرث، يحرث بها، يؤخذ لبنها، يؤكل لحمها، أما أنها تتخذ دابة للركوب فلا، إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا لحراثة الأرض. فقال الناس لما سمعوا هذا الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا متعجبين: سبحان الله، سبحان الله، بقرة تتكلم؟ هذا محل العجب والاستعجاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه، قال: فإني أؤمن به، يعني بهذا الذي حدث، أنا وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر أنهما يؤمنان بما آمن به، وما هما ثم، يعني وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لم يكن أبو بكر رضي الله عنه موجودا، ولم يكن عمر رضي الله عنه موجودا، وإنما كان إخبار عنهما. وهذا من أظهر الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على إيمان أبي بكر وعمر، بل إن التجارب دلت على أكثر من ذلك. ففي اليوم الذي كانت فيه واقعة الإسراء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قريشا بأنه أسري به إلى بيت المقدس، ما كان من قريش إلا أنها كذبته وأقامت أدلتها المادية. كيف يسرى بك إلى بيت المقدس وتعود من ليلتك ونحن نصير من مكة إلى بيت المقدس بالنجب وبالجمال الجيدة وبالطرق السريعة نأخذ شهرا ذهابا وشهرا إيابا، وأنت تدعي أنك أسري بك في جزء من الليل ذهبت وعد ولم يكتفوا بذلك بل هيجوا الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من إنسان إلا ودخله شيء من الريب، بل إن بعضهم قد تردد وربما ارتد. لأنهم عايشوا خلاف ما أخبر واقتنص قريش هذه الفرصة وبدأت تشكك الناس، وكلما لقيت إنسانا ممن دخل في الإسلام قالت له أو ما سمعت ما يقول صاحبكم، فيدخلون في نفسه الشك، حتى إن الله تعالى يقول في هذه الواقعة وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، هي نوع من الابتلاء والاختبار ابتلى الله بها المؤمنين واختبرهم. وأسرعت قريش إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهي تعلم مكانة أبي بكر، وقد وهمت أنها لو شككت أبا بكر أو غيرت أبا بكر فإن كثيرا من الناس سيتبعون أبا بكر. أليس أبو بكر رضي الله عنه هو الذي أدخل كثيرا منهم في الإسلام؟ لذلك وجدوها فرصة، قصدوا أبا بكر رضي الله عنه، يا أبا بكر أو ما سمعت ما يقول صاحبك، أو ما غلب بلغك ما يقول صاحبك؟ قال وماذا يقول؟ قال يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس وعاد من ليلته. والقضية الإعلامية التي يريدون أن يصلوا إليها لابد أن يريدوها كأنها دليل، ونحن نأخذ شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب، هل تصدق هذا الذي ينقل عن صاحبك؟ وما كان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلا أنه تثبت من شيء واحد، سألهم أوقد قال أوقد قال؟ قالوا نعم قال، وانتظروا الجواب، قال إن كان قد قاله فقد صدق، إن كان قد قاله فقد صدق. وهنا أسقط في أيديهم، كيف تقول هذا الكلام؟ وأجابهم بما يقوم عليهم الحجة ويقطع قولهم. قال رضي الله عنه: أصدقه بالخبر ينزل من السماء، أيهم أبعد وأيهم أطول مسافة، بيت المقدس ولا السماء؟ أليست السماء بينها وبين الأرض مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام؟ أين هي من مسيرة مكة وبيت المقدس؟ هذا هو الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ما دام القول مصدره النبي صلى الله عليه وسلم فإنهما مؤمنان. قال: وأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. ولم يكونا ثم، يعني ما كانوا موجودين، لكنه أخبر عنهما. فهذا دليل على فضل إيمانهما الذي تحدث وأشاد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الشكل الرؤية قضية الإسراء هي سماها رؤية لأنها غريبة مثل الرؤية، هي ليست رؤية، هي رؤية لكنه سماها رؤيا مثل التي يراها الناس في الحلم، وإن كانت واقعة لشدة غرابتها. قال: وما هما ثم. قال أيضا صلى الله عليه وسلم، يعني فيما وبينما رجل في غنم له إذ جاء الذئب على شاة منها فأدركها صاحبها فاستنقذها منه، فقال الذئب، يعني إذا كنت استنقذتها مني اليوم فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، يعني سيأتي اليوم الذي ينفرد فيه الذئاب بالشياه ويتولون رعايتها ويعيثون فيها فساد، من حيجي يمنعهم؟ فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ هذا غير معهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وما هم ثم. ها؟ ما اسمع؟ لا، ما ورى. لماذا يوري؟ وإنما أخبر أنه سيأتي يوم يكون هو الراعي للغنم. هذا الحديث حكم عليه المحقق بأنه صحيح وأن البخاري أخرجه وأخرجه مسلم وأخرجه أحمد، فهو متفق عليه، وكذا الحميدي وابن حبان وغيرهم من أصحاب الحديث. قال سفيان، يعني في رواية أخرى قال: وحدثنا مسعر. الرواية الأولى كانت من طريق من؟ كانت عن طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه سفيان يعني ابن عيينة مرة أخرى من طريق مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة. فكأن سعد بن إبراهيم تابع أبا الزناد فيه متابعة تامة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مثله. قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء القطان قال قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ونلاحظ أن هذا الإسناد هو الإسناد الأول من حيث إن الراوي سفيان، لكن الراوي عن سفيان هنا عبد الجبار. ونلاحظ هنا أن المحقق قال إسناده حسن، وهذا الحكم قصد به هذا الإسناد بصرف النظر عن طرقه الأخرى. وهذا الأسلوب أو هذا النوع من الحكم يعني يقف منه بعض المحدثين موقفا، لأن الحديث ما دام قد ثبت وصح من طريق فسائر الطرق تصحح تبعا، وهذا الذي يسميه العلماء به صحيح لذاته وصحيح لغيره. فعبد الجبار هذا في هذه الرواية متابع، حيث تابعه في الرواية الأولى ابن أبي عمر يعني العدني، فما كان ينبغي للمحقق أن يقتصر على الحكم على الحديث بالإسناد بالحسن، يقول هذا الحديث وإن كان فيه فلان إلا أنه توبع وبالمتابعة يصح خبره. وتعليق المحقق فيه عبد الجبار بن العلاء القطان قال لا بأس به تقدم، وقد توبع كما في تخريج الحديث السابق. إذن لا داعي للقول بأن الحديث حسن، والحديث متفق على صحته كما تقدم. نعم ما فهمت ايش تقول. اي نعم قد تكون المتابعة غير تامة، لأنه عندنا إذا كان الراويان يرويان عن شيخ بعيني عن شيخ واحد يلتقيان في الشيخ الواحد تكون المتابعة تامة. أما إذا كان الراويان كل يروي عن شيخ ثم يلتقيان في شيخ أعلى تكون هذه المتابعة قاصرة. وهنا عندنا عبد الجبار تابع ابن أبي عمر في روايته عن سفيان، فكانت المتابعة تامة. وروى قال ومسعر يعني وهناك رواية أخرى حيث قال قال سفيان وحدثنا مسعر قال ومسعر عن سعد يعني ابن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن قال بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث، فقالوا سبحان الله بقرة تتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا وأبو بكر بن عمر رضي الله تعالى عنهما وما هما ثم. قال وبينما رجل في غنم إذ غدا عليه الذيب فأخذ منها شاة فطلبها فاستنقذها يعني فطلبها الراعي فاستنقذها فقال ها أخذتها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، فقالوا سبحان الله ذيب يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وما هما ثم. قال ابن صاعد ولا أعلم رواه عن مسعر إلا ابن عيينة. فالحديث مداره على سفيان، وقد رواه كما رأينا أصحاب الكتب الستة في عن سفيان، فالحديث صحيح. ومحل الشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر وعمر يؤمنان بما آمن به، وإيمان أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما بما آمن به النبي صلى الله عليه وسلم هي شهادة من النبي لهما، وهي تدل على كمال إيمانهما رضوان الله عليهم. ها؟ ابن صاعد هذا الذي محمد بن يحيى بن صاعد، هذا شيخ الإمام أبو محمد بن الحسين الآجري. أنت لو رجعت لأول الإسناد لرأيته ذكر ابن صاعد، الرواية الأولى كانت عن محمد بن يحيى بن أبي عمر، وفي الرواية الثانية قال وحدثنا محمد بن يحيى بن محمد بن صاعد، هو شيخ، قال حدثنا عبد الجبار، قال حدثنا سفيان. طيب وإيش الإشكال؟ هو قال في الأخير إيش؟ قال ابن صاعد. صاعد هذا ما له علاقة بالرواية، وإنما شيخ محمد بن الحسين الآجري هو محمد بن يحيى ابن محمد بن صاعد. هذاك ابن صياد، ما له علاقة بصاعد. قال رحمه الله، قال وحدثنا ابن مخلد أبو عبد الله العطار قال حدثنا ابن الجنيد يعني محمدا قال حدثنا معمر بن نسر قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا عمر بن أبي الحسين عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كنت أكثر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. أي فهذه الكثرة التي يردد النبي صلى الله عليه وسلم فيها ذكر أبي بكر وعمر في كثير من أحواله وشؤونه تدل على قربهم ومكانتهم من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا المحقق ما حكم على هذا الإسناد لأنه لم يقف على بعض الشيوخ، لكن يقول الحديث أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب فضائل من فضائل عمر رضي الله عنه، وأخرجه أحمد في المسند جميعهم من طريق ابن المبارك به بأطول مما هنا، وأخرجه البخاري في فضائل الصحابة من حديث الوليد بن صالح قال حدثنا عيسى بن يونس به. فيعني يستغرب كيف توقف المحقق جزاه الله خيرا من الحكم على الحديث، والحديث أصله في الصحيحين بل متفق عليه على رأي المجد بن تيمية. ثم قال رحمه الله باب ما روي أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وزنا بالأمة فرجحا بإيمانهما رضوان الله تعالى عليه. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي المهلب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة فجزت من أحد أبواب الثمانية فأوتيت بكفة ميزان فوضعت فيها وجيء بأمتي فوضعت في الكفة الأخرى فرجحت بأمتي قال وجيء بي بأبي بكر رضي الله تعالى عنه فوضع في كفة ثم جيء بأمتي فوضعت في الكفة الأخرى فرجح بأمتي يعني أبا بكر رضي الله عنه ثم رفع أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثم جيء بعمر رضي الله تعالى عنه فوضع في كفة الميزان ثم جيء بأمتي فوضعت في الكفة الأخرى فرجح بها رضي الله عنه ورفع الميزان إلى السماء وأنا أنظر إيه؟ لأن الأمة في عندما وزن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر وعمر في الكفة الثانية. علق على الحديث هذا بأنه أخرجه بأنه ضعيف. قال به القاسم هو ابن عبد الرحمن صدوق يرسل كثيرا لكنه هنا ما أرسل حيث روى الحديث عن أبي أمامة، إلا أن هذا الإشكال الذي أورده وقوله اختلف في سماعه من الصحابة. قال وفيه علي بن يزيد ولعله بن جدعان. والحديث أخبر أشار إلى أنه رواه أبو نعيم في فضائل الصحابة ورواه الهندي في كتاب الكنز يعني كنز العمال، فالحديث فيه ضعف، لكن محل الاستشهاد فيه والاستدلال ما جاء في التصريح من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وزن إيمانه بإيمان الأمة رجح إيمانه، وكذا أبو بكر رضي الله عنه رجح إيمانه، وهكذا عثمان، وهكذا عمر رضي الله تعالى عنه. وسيمر بنا في روايات أخرى تعضد هذه الرواية وتشهد لها، فقد رواه من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري قال وحدثنا أبو مسلم بن إبراهيم بن عبد الله الكتشي قال قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال قال حدثنا عمر بن سعد أبو داود الحفري قال قال حدثنا بدر بن عثمان عن عبيد الله بن مروان قال حدثني أبو عائشة وكان رجل صدق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فهذا الحديث من مسند ابن عمر. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة فقال رأيت قبل الغداة كأني أعطيت المقاليد والموازين، فأما المقاليد فهذه المفاتيح، وأما الموازين فهذه التي يوزن بها. قال فوضعت في إحدى الكفتين ووضعت أمتي في الكفة في الكفة الأخرى فوزنت فرجحتهم، ثم جاء أبي بأبي بكر رضي الله تعالى عنه فوزنهم، ثم جيء بعمر رضي الله تعالى عنه فوزنهم. قال وذكر الحديث. وعلق الإمام أو علق المحقق جزاه الله خيرا على هذه الرواية بأنها فيها ضعف، لكن الحديث أخرجه أحمد يعني في المسند، وعبد بن حميد يعني في مسنده، وابن أبي شيبة أي في مصنفي، كلهم من حديث عمر بن سعد به، ولم يتكلم في عمر بن سعد، مما يدل على أن هذه الرواية يعني رواية يمكن أن تدل على أن له أصلا. قال قال رحمه الله: باب فضل درجات أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في الجنة. قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني أو الحلواني قال: قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: قال حدثنا مندل عن الأعمش عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الدرجات العلا يراهم من تحتهم كما يرى الكوكب، أو كما يرى الكوكب الطالع في الأفق، كما يرى الكوكب الطالع في الأفق من آفاق السماء. وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما منهم وأنعما. ومن العجيب هنا أنه حكم على الحديث بأنه حسن. قال فيه عطية العوفي: صدوق يخطئ كثيرا، كان شيعيا مدلسا، لكنه تابعه أبو الوداك جبر ابن نوف عند أحمد كما في الحديث فيتقوى. وفيه مندل بن علي ضعيف تقدم، لكنه تابعه محمد بن فضيل، فكان الحديث حسنا. قال: والحديث أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وأبو داود في سننه والترمذي في المناقب. وقال: حديث حسن روي من غير وجه عن عطية عن أبي سعيد، ورواه ابن ماجه في المقدمة، ورواه عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة، ورواه ابن حبان والبغوي في شرح السنة، والبيهقي في كتاب البعث والنشور، جميعهم من طريق من طرق عن عطية عن أبي سعيد. نعم نعم، إذا قال وزنهم بمعنى رجحهم. فهذا الحديث دلنا على المنزل التي فيها أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، وهذا ليس بمستبعد، بل إن هذا هو الذي يعني يتوقع ما دام رضوان الله عليهم وما أفضل الأمة. والله سبحانه وتعالى يقول: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأبو بكر وصف بأنه الصديق، وعمر رضي الله تعالى عنه من الشهداء. إذن فهذا الحديث يؤيده ما جاء في كتاب الله. قال رحمه الله: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال: قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال: قال أخبرنا عبد الله بن أخبرنا خالد بن عبد الله الطحان عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن أهل الدرجات العلا ليراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الطالع في أفق السماء، وإن أبا بكر بن عمر رضي الله تعالى عنهما من أولئك وأنعما. وهذا الحديث حكم عليه بأنه حسن الإسناد. وإذا كانت هذه الأحاديث كلها حسنة فإنها تتقوى وترتقي إلى درجة الصحة كما هو الحال. يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله. إذا أتى اسم عائشة يقال رضي الله عنها، وإذا أتى اسم أحد أبناء الصحابة مثل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقال رضي الله عنهما، وعند عائشة رضي الله عنها بالمفرد، وعند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بالجمع، فما السبب؟ إيش السبب يا شيخ منير؟ جاوبه ولا يا بكر أجبه؟ لأننا لما نقول ابن عمر نحن نذكر الاثنين، فإذا ذكرنا الاثنين تربينا على الاثنين. لكن لو قلنا عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما وعندما نفردها نقول عن عائشة رضي الله عنها. وكذلك إذا قلنا عن عبد الله ولم نقل ابن عمر نقول رضي الله عنه. وهكذا إذا قلنا عن ابن عباس نقول رضي الله عنهما. وإذا قلنا عن حفصة بنت عمر نقول رضي الله عنهما. وإذا قلنا عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم نقول رضي الله عنها، لأننا ما ذكرنا الشخص الآخر. بل إن يعني مما يذكره أهل العلم في هذا يقولون عن محمد، يقولون عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وعن محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهم، لأنه ما اجتمع ثلاثة يعني متتابعون من الصحابة إلا في هذه الذرية المباركة. فأبو قحافة صحابي، وابنه أبو بكر رضي الله عنه شيخ الصحابة، وأبناء أبي بكر رضي الله عنهم كلهم صحابة، عبد الرحمن وعائشة وأسماء ومحمد رضي الله تعالى عنهم. فإذا اجتمعت هؤلاء وذكروا يتربى عنهم جميعا. إننا عرفنا السبب إذا قلنا عن عائشة، حيث إننا لم ننسبها إلى أبيها نكتفي بأن نتربى عنها، لكننا لو نسبناها وقلنا مثلا عن أسماء بنت أبي بكر نقول رضي الله تعالى عنهما، وعن عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، بل كثيرا ما نقول هي الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما. قال وأخبرنا ابن مخلد أبو عبد الله العطار قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش وابن أبي ليلى وكثير النواء وعبد الله بن صهبان كلهم عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن أهل الدرجات العلا يعني في الجنة ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء، ألا وإن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لمنهم وأنعما. قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن سالم بن أبي حفصة والأعمش وكثير النوى وابن أبي ليلى وعبد الله بن صهبان عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن أهل الدرجات العلا ليراهم من تحتهم كما يرى النجم الزاهر في السماء، وإن أبا بكر بن عمر رضي الله عنهم منهم وأنعما. قال وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا ابن أبي زايدة عن مجالد قال أشهد على أبي الوداك أنه شهد على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه.